وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون